لحم أنه لا مأس إن استطعت حقاً فمن هنا الشفاء. أنت سليم ما شاء الله بأنك زينة. نعم الثعلب على خلاف الثعلب على خلاف فإن الثعلب لا يجوز أكله إنهم سبع. احنا قلنا هذه الأشياء جلود السباع منهي عنها مطلقا ما يجوز, يعني جلد الدب وجلد النمر النساء نهى عن افتراشها ونهى عن استعمالها جلود السباع فلا يجوز استخدامها. النجاسة ما جلس مغلظة جلس الكلب إذا ولغ في الإناء نغسل سبع مرات من التراب والنجاسة مخففة تغير المدى يقول الغلام الصغير لن يقطع غسل النجاسة تغسل يشترط غسل ومرة واحدة إن أذهبت عينها أو أكثر حتى تذهب العين. جزاكم الله خير.